بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر رجب من العام 35 بعد 403 الهجرة في درسنا 19 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. حقيقة قبل أن أبدأ في المعارج أتيت لكم الليلة بكتاب الحيدة، وهو هذا للشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله. هذا الكتاب متخصص في الرد على من قال بخلق القرآن، وأنتم تعلمون درسنا اللي وقفنا فيه، ففقط أردت أن يعني أسمعكم شيء، وإن الكتاب مشوق يعني يقرأه من يحب الكتاب، موجود في السوق. أهل الباطل أيها الإخوة يستشهدون بما يرون أنه لهم، ولا يستشهدون بما يرد عليهم. فهذا الخبيث بشر المريسي يعني يقول إنه يعني في الحوار الطويل اللي دار بينهم ان جعل بمعنى خلق، هكذا زعم بشر المريسي. فبشر يقول ان حرف محكم لا يحتمل غير الخلق، وما بين جعل وخلق فرق عندي ولا عند غيري من سائر الناس ولا احد من العرب ولا العجم الا هذا، يقصد عبد العزيز الكناني. ففي كلام طويل قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قلت له ما دام اختار ان جعل لا تكون الا بمعنى خلق، اسمع، قال الله واوفوا بالعهد اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فزعم بشر يا امير المؤمنين ان معنى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد خلقتم الله عليكم كفيلا، ما دامك تقول ان جعل ما هي الا بمعنى خلق. قال الشيخ محمد جيت وحنا على البداية من مقطع فقط قبل ما نبدأ في المعارج من كتاب الحيدة، لما قال بشر ان جعل لا ترد في اي لغة من لغات العرب الا بمعنى خلق، فبدأ الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله يرد عليه، قال وقد جعلتم الله علي يعني خلقتم الله عليكم كفيلة، وأنه من قال بقوله فهو كافر حلال الدم ومن خالفه من سائر العرب. وقال الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فزعم بشر أن معنى ولا تجعل الله ولا تخلق الله ولا معنى له عنده إلا بهذا، ومن خالفه فحكمه فيه معروف. ثم قال المأمون ما أقبح هذا القول أشنعه وأعظم الفعل منه. فقلت يقول عبد العزيز قال الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن بني آدم يخلقون لله البنات ويخبر بذلك عن الله، وأنه هو قاله ويشهد به على نفسه، ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم وقد صدق في قوله الأخير وكذب في قوله الأول، يعني صدق في قوله أنه كافر من قال هذا قول كافر وكذب. قلت يقول الكناني وقال الله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فزعم بشر يا أمير المؤمنين أن معنى وجعلوا وخلقوا لا معنى له عنده غير هذا. وقلت قال الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين. فزعم بشر وجعلوا لله شركاء وخلقوا لله شركاء. وقلت قال الله وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فزعم بشر أن معنى وجعلوا لله وخلقوا لله شركاء. وقلت قال الله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. فزعم بشر أن معنى وجعل له شركاء خلق له شركاء. وقال الله أم جعلوا لله شركاء. فزعم بشر أن معنى أم جعلوا أم خلقوا. وقال الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فزعم بشر أن معنى وجعلوا الملائكة وخلقوا الملائكة. استمر بعدين قال المامون انت أطلت وقد أحسنت في انتزاع الدليل يا عبد العزيز. ثم قال لي المأمون يا عبد العزيز تكلم في بيان هذا وذكر الجعل والخلق والخلق الجعل والخلق وفرق بينهما وشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرفه، لأنه الحوار في مجلس الخليفة. فيقول في كلام طويل بعد أن استشهد بالأدلة، قلت يا أمير المؤمنين، أنا حاول أختصر لكم ولا الكتاب كبير لمن يريد أن يقرأ، يا أمير المؤمنين إن جعل في كتاب الله يحتمل عند العرب معنيين اثنين، معنى خلق ومعنى سير، معنى خلق ومعنى سير، وسير غير خلق. فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنى غير الخلق ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبد الله تعالى العباد به فيقول لهم اخلقوا او لا تخلقوا، إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق. ولما كان جعل على معنى سير لا على معنى الخلق خاطب الله تعالى به العباد بالأمر والنهي، فقال اجعلوا ولا تجعلوا. ولما كان جعل كلمة تحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى سير غير خلق، لم يدع الله تعالى ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده، فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما فعل بشر وأصحابه، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا، فرق به بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق وبين الجعل الذي يكون على معنى التصيير. فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق فإن الله تعالى جعله من القول المفصل وأنزل القرآن به مفصلا وهو بيان لقوم يفقهون، وجعل في يعني أخذ يستشهد في إن جعل بمعنى خلق إذا كانت من فعل الله، في مثل جعل لكم السمع والأبصار، يعني إيش خلق لكم السمع والأبصار. وأما الجعل الذي هو بمعنى التصير الذي هو غير الخلق فإن الله أنزل في القول الموصل الذي لا يدري المخاطب ما أراد به حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بها، وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها معنى ولم يفهمها ولم يقف على معنى بها. فمن ذلك قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، شوف كيف وصلها، فلو قال إنا جعلناك ولم يصلها بما بعدها لم يعقل داود عليه السلام شيء من الكلام، إنا جعلناك جعلناك إيش وبس خلاص يسكت، ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب مما أراد الله ولا عنا بقوله لأنه خاطب بهذا قوله مخلوق. فلما وصله إن جعلناك خليفة، فلما وصله بخليفة في الأرض عقل داود عليه السلام وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله إن جعلناك خليفة في الأرض. وكذلك حين قال تعالى لأم موسى إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وصلها بكلمة إيش من المرسلين، فلو لم يصل وجاعلوه بالمرسلين لم تعقل أم موسى وجاعلوه وسكت ما عقلت شيء. ولكن لما خلق موسى عليه السلام وتقدم رده فلما وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد بخطابها إن جاعلوه من المرسلين. وكذلك قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقد كان الجبل قبل أن يتجلى له مخلوقا، لو أن جعل بمعنى إيش خلق فهو مخلوق بالأول، فوصل الجعل بدكا ولو لم يصله لم يعقل السامع لذلك شيئا. وكذلك قول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فوصله بآمنا ولو لم يصله بآمنا ما عقل أحد ممن سمع معنا بدعوته. ثم أخذ يستدرج إلى أن قال إن الله قلت أنا إن الله جعل قرآنه عربيا بأن صيره عربيا، هذا لما قال إن جعلناه قرآن يعني إن صيرناه إيش، إن الله جعله قرآنا عربيا بأن صيره عربيا أنزله بلغة العرب ولسانها ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم، وإن كان من القول المفصل فهو كما إلى آخر ما ذكر في حوار طويل طويل طويل جدا، لكن فقط لأنها مرت معنا في الأسبوع الماضي وخشيت أن يعني يشتبه الأمر على بعضكم في كلمة جعل، فحبيت أن أسمعكم من كتاب الحيدة والكتاب أعجوبة من عجائب الدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة، وكيف أن هذا الرجل وهو وحيد وقف أمام مملكة بكاملها، ما هي مملكة، إمبراطورية، الدولة العباسية، الدولة العباسية من خراسان إلى المغرب، من تركيا إلى اليمن، وين الدولة من أكبر الدول العالم الإسلامي، ومع هذا وقف هذا الرجل وبثبات وبرباطة جأش وبعلم، علم شرعي صحيح وعلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن. فلو أن كل منكم يجعل أيضا هذا الكتاب من اهتماماته في الصيف القادم أنه يقرأه يكون طيب. نرجع الحيدة لعبد العزيز الكناني، ولا أدري هل الكناني هو من كنانة سهران ولا من غيره، الله أعلم، المهم أنه عبد العزيز الكناني. قال الشيخ حافظ رحمه الله: هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه والقامعين لكل من قد ألحد، زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشد، حاشاهم أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسند، ومن النفاة تبرأوا وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى، جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن بهم افتدى، ولذاك أعلى الله جل منارهم والملحدون بناهم قد هددا، وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن بهم اقتدى، يا ربي ألحقنا بهم واجعلنا نورا نميز به الضلال من الهدى. وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم إن كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن وأنه كلام الله وإلا فهو شر من الجهمية. وسيأتي إن شاء الله الكلام على اللفظية قريبا. الواقفة يا إخوة، لما صارت فترة خلق القرآن جاءوا ناس قالوا نحن نتوقف، لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فأجمع العلماء على أن هؤلاء الواقفة جهمية. يعني أنت تتوقف تقول القرآن لهم مخلوق ولهم مخلوق، ليه عندك شك ما هو بكلام الله؟ واللي من الله وصفه من صفاته تتبع الموصوف ولا تختلف عن الموصوف؟ تتبع الموصوف، كيف يكون من الله شيء مخلوق؟ فوقوفك هذا دعم لضلال الجهمية، لذلك ألحق بهم. هذا معنى الواقفة الذين توقفوا، فلا قالوا القرآن مخلوق فصاروا جهمية صرفة، ولا قالوا القرآن غير مخلوق فصاروا من أهل السنة والجماعة، بل قالوا نقول القرآن ونسكت. لا، هذا السكوت في مكان الشبهة وموضع إثارتها بين الناس هذا جرم، لا بد أن يحدد الإنسان موقفه ويبين رأيه في هذا. قال الشيخ: وسيأتي إن شاء الله الكلام عن اللفظية. اللفظية هو اللي سيقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، سيأتي نقاش إن شاء الله. سيأتي سنذكر إن شاء الله في آخر الفصل سائر الفرق المخالفة للسنة في القرآن وغيره من الصفات، لأننا أحببنا تجريد مذهب أهل السنة على حدته لقصد التيسير، وبالله التوفيق. قال: ولا بمفترى، أي وليس القرآن بمفترى كما قال كفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى، حيث قالوا فيه إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا شعر، وقالوا كهانة، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم، وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوه، فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآيات. وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فرد الله عليهم بماذا؟ بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. فرد الله ذلك عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فرد الله ذلك عليهم بقوله بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام وقيل يعيش وقيل عائش وقيل جبر وقيل يسار وقيل غير ذلك. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء. فرد الله عليهم عز وجل ذلك الافتراء بقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكبر من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل. وقال في رد قولهم شعر وكهانة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص بريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون الآيات. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة المتقين إلى آخر الآيات. وقال تعالى لمن قال إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر بيننا. فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ورد عليهم تعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإخوة اللي جو متأخرين هذه مشاكل التأخير يا شيخ ناصر. نحن قرأنا على إخوانكم جزء من كتاب الحيدة من الحوار الذي دار بين عبد العزيز الكناني وبين الخليفة المأمون بمحاورة بشر المريسي حيث زعم عدو الله إن جعل لا يكون إلا بمعنى خلقه. فحين قلنا جعلناه القرآن معناه أن خلقنا. فأستشهد الكناني بعشرات الآيات ثم بين أن جعل تأتي في لغة العرب بمعنى خلق إذا أضاف الله الفعل إلى نفسه وتأتي بمعنى صير إذا وصلها بجملة بعدها وهكذا ولن نعيد ما ذكرناه. فارجعوا إلى كتاب الحيدة. هنا نرجع إلى درسنا أيها الإخوة. لاحظوا الشيخ حافظ رحمه الله يقول ما ترك المكذبون حجة يريدون بها النقص من هذا الكتاب إلا أوردها الله ثم رد عليهم. قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا مجنون وقالوا أنه يتلقى من هذا الغلام وقالوا كل هذا رد الله عليه. وبهذا أقام الله الحجة على هؤلاء الملاحدة وعلى ورثة الملاحدة الذين يحدثون في كل عصر ومصر. وتعلمون في العصر الحاضر كم من الملاحدة الذين خرجوا. يعني إلمام طالب العلم بالحجج القرآنية التي ذكرها العلماء وذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى هذا مهم جدا. يعني مثل هذه الآيات لما يذكرك الشيخ حافظ ما هو الافتراء وما هو الرد عليه من كلام الله. الله نقل الافتراء وذكر تبارك وتعالى الرد على هذا الافتراء. هذا من المواضع التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم وفقكم الله. ثم يقول الشيخ رحمه الله

فأصبح أضحوكة تلعنه ملائكة السماء والأرض وكل من على وجه هذه الأرض. وجاب كلاما لا يأتي به حتى الأطفال، والخابزات خبزة والعاجنات عجنة والعاصدات عصدة، خبز وعجين وقرصان وجريش هذا كلام سخيف. إذن هذا كلام رب العالمين، تتحدى من؟ تتحدى رب العالمين. وسبحان الله في مسألة التحدي كنت أتأمل بعد المغرب هؤلاء الملاحدة الذين يظهرون بين كل فترة وآن، ومرت بي الآية الذي ذكر الله تبارك وتعالى ولو كنت لقبل ولو كنت في برج مشيدة، الآية قبلها أي أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. هذا التحدي لكل من هو حي، مو بس الإنس، للإنس والجن كل حي. هذا التحدي الرباني، من الذي يقوى أمامه مهما بلغت جبروته وسلطانه؟ إنه يقول أنا أتحدى الموت، إذا جاء سأقارعه وأغربه ولا يأخذني الموت. شوف كيف التحدي، الموت الذي كتبه الله على كل حي، ثم بيّن لو كنتم في أعتى تحصين وهي البروج المحصنة المشيدة التي لا يمكن أن يصل إليها أي أحد منه، يأتيه الموت ولو كان في هذا البرج المحصن. هذا التحدي الرباني، كم هو هزيل وضعيف هذا الذي يريد أن يتحدى الله تبارك وتعالى، أو هذا الذي يلحد في أسماء الله وصفاته، أو لا يؤمن بما أرسل به رسوله وأنزل عليه من رسالة. هؤلاء المهازيل لا يمنعون أنفسهم عن أضعف مخلوق من مخلوقات الله. أرأيت هذه الناموسة وهي من أضعف الخلق، إذا دبت مع أنف إنسان ووصلت إلى منطقة المخيخ فجرته تماما، مثل ما حصل للنمرود في حواره مع إبراهيم عليه السلام كما تعلمون. بماذا أدبه الله وعاقبه وأهلكه؟ بأضعف خلق الله، ناموسة. ولذلك يقال أن بعض الجبابرة أراد أن يحرج بعض العلماء فقال طيب الذباب لماذا خلقه الله؟ ما له فائدة؟ قال ليذل به الجبابرة أمثالك، لأنه يأتي الذباب وهذا في مجلس وعساكر وأسلحة ويجي ويدق خشمه ولا يقع على عينه ولا هذا ما يصد. قال خلقه الله ليذل الله به الجبابرة أمثالك، هو الذباب. هنا تعرفون يا أخوة أمرين اثنين، تعرفون هزال وضعف وخسة ودناءة هؤلاء الذين يلحدون في أسماء، وكيف أنهم لا يمنعون أنفسهم من أضعف المخلوقات. وتدرك أنت مدى ما من الله به عليك من نعمة، وهي نعمة الهداية، هذا الذي بذلك يفرح، فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. تفرح وتحمد الله وتسأل الله الثبات على ذلك حتى تلقى ربك، فإن الله حين هداك وبصرك ونور بصيرتك وهداك لهذا الإيمان فقد اصطفاك، قد اصطفاك مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى، فعليك بالدعاء بالثبات. وانظر إلى خسة هؤلاء مع ما يصلون إليه في دنياهم من تجبر وتكبر وقوة وطغيان، لا يملكون لأنفسهم المنع من ناموسة أو ذبابة، ذبابة أو ناموسة من أضعف. أنت تقول كذا بس لا تجيب خبرها، لكن إذا أراد الله أن يذل من أراد من هؤلاء بأضعف مخلوق من هؤلاء أذلهم به ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال الشيخ في المنظومة: يحفظ بالقلب وباللسان، الكلام كله لا زال في القرآن، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. يحفظ البناء إلى المفعول أي القرآن بالقلب، كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: سنقرئك فلا تنسى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلم فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. قال الترمذي: هذا حديث حسن. في مسألة تيسير الله بحفظ هذا القرآن، أنتم تدركون يا أخوة أن الآن أناسب من الأعاجم، دعك من هم من العرب، لكن أناسب من الأعاجم لا يعرف يركب كلمتين باللغة العربية، ومع هذا يحفظ القرآن، وحين تسمعه لا تمل من سماعه. هذا إعجاز ومنة ربانية على خلقه، لما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا من تيسير الله، وهذا من حفظ الله الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، حين أوجد وخلق سبحانه وتعالى من هؤلاء الخلق، فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم الذكر وفيهم الأنثى وفيهم الشايب وفيهم الشباب، ومن يحفظون هذا القرآن مثل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قابلت أحدهم وهو باكستاني في خميس مشيط، لا يعرف يركب كلمتين من اللغة العربية مع بعضها، والله إذا قرأ في الصلاة الجهرية أنك لا تمل أن يسكت هذا الآدمي من براءة الله، ولا تشك أنه أبدا بلسان عربي مبين. فهذا أيضا من الآيات الباهرات في حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب. قال الشيخ: وفي حديث سهل بن سعد المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. المرأة اللي عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها على الصحابة فملكها وزوجها لهذا الرجل بما معه من القرآن. ولأبي داود قال: سورة البقرة والتي تليها قال: قم فعلمها 20 آية. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. وهذا ملحوظ في مسألة الحفظ وعدم تعهده، كيف أنه يتفلت، هو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وباللسان يتلى، قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمة. هو يريد أن يبين لك وصف هذا القرآن، هو الذي بين الدفتين، هو هذا القرآن كلام الله. قال: يحفظ في القلب وينطق بالألسنة ويكتب باليد في السطور وباللسان يتلى. وقال تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له إلى آخر الحديث، رواه البخاري. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذرا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، ورواه ابن ماجه. يعني الله تبارك وتعالى يسر يعني يحب وأشد استماعا لمن قرأ القرآن بصوت جميل من صاحب القينة إلى قينته، أو المغنية حين تغني صاحبها. ولو عن المهاجر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسد القرآن وتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. ولا حديث في هذا كثيرة جدا، سيأتي ما يتيسر منها في ذكر الصوت كما يسمع بالأذان. قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، وش كلام الله اللي يسمعه؟ أن تقرأ عليه القرآن. وقال تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وبالمناسبة الجن هنا أعقل من كثير من بعض بني آدم، لأن من أدبهم قالوا أنصتوا، ومجرد أنهم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسماعهم كلام الله قاموا ورجعوا إلى قومهم لينذروهم ويدعوهم إلى دين الله. ومن الإنس من يسمع كلام فله ينصت وله يعمل وله يدعو إليه. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به الآيات. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. هذا من أقوى الأدلة، لأن بعض الناس عندهم تنطع يقول لا لا يعني اقرأ كذا هذرا أو يعني بدون تلحين، هذا مو صحيح. لا يمطط في القرآن التمطيط المذموم، ولكنه يقرأ بصوت جميل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب بقراءة من؟ أبو موسى. وأبو موسى أقسى لو أعلم أنك تسمع لحبرته، يعني زدت في الإتقان أكثر وأكثر إكراما لك يا رسول الله. وأقر صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان قوله لحبرته لك تحذيرا، لو كان هذا أمر منهي عنه لما أقرها عليه الرسول الله، قال لا لا تحبره لي، صح ولا لا؟ فهذا من أقوى الأدلة يا أخوة على أن القراءة الطيبة من إنسان حسن الصوت هذه نعمة، وإن الله تبارك وتعالى يحب أن يسمع عبده. فلذلك إذا قرأت القرآن حاول أن تقرأه بصوت جميل، أنت تتكلم مع ملك الملوك يا أخي سبحانه وتعالى، وتخاطبه بكلامه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى مثل ما ورد في حديث ابن ماجه قبل قليل أشد استماعا أو أشد أذنا لمن يقرأه من صاحب القينة إلى قينته. ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال أين كنت؟ قال قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى أستمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناده جيد، والحديث هذا كثيرة.

الأذان الإذن مخلوقة لكن المسموع إذن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. هذه القاعدة الذهبية في كلام الله حتى لا تختلط عليك الأمور. حين جاء الزنادقة في عهد الإمام أحمد وأخذوا يلبسون على الناس يقولوا كيف هذا مخلوق؟ شوف أنا عم بكتب كلام الله، يقولوا والله هذا مخلوق. فخلطوا أعداء الله بين المكتوب وبين الكتابة، فالكتابة مخلوقة لأن يعني فعل آدمي، لكن المكتوب كلام من؟ وإنما ينسب الكلام لمن قاله مبتدئا لا إلى من أوصله وهو رسول. قال فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيث ما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغيره صوت القاري، لكنما المتلو والمؤدى بذلك الصوت هو قول البارئ جل وعلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. ولابن ماجة بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. رواه البغوي ولأبي داود نحوه. وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، سواء التغني بمعنى الصوت الجميل أو بمعنى الاستغناء أنه يستغني بالقرآن عن غيره، لكن لا يحمل إلا على المعنى الأول، معنى الذي يتغني يعني بصوت جميل حسن. وله وللنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. هذا واضح، زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الحديث. وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. يا الله كم تلحظ هذا في بعض القراء، يعني يمر بك بعض القراء ويكون أبدع أو خشع، والقلوب لها رسل مع بعضها البعض، إذا خرج الكلام من القلب ذهب إلى القلب. تجد بعض القراء أحيانا القارئ نفسه في موضعين مختلفين يكون في هذا الموضع له رقة وله عذوبة وله تأثير غير قراءته مثلا في يوم آخر أو في مكان آخر أو في مقطع آخر. لذلك شوف كيف هذا الأثر، من خير يعني من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. يعني فعلا تجد قراء، أذكر منهم من ذكريات الطفولة الشيخ سعيد نور رحمه الله، سيد محمد نور إذا تسمع في بعض المقاطع ولا يملك تبعته رحمه الله، يبكي وهو يقرأ في هذا. ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتولة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. أسأل الله السلام والعافية. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا أيضا من أوضح الأدلة على روعة وجمال الصوت في القرآن أنه أمر محبب. ففي جميع هذه الحديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد